من الدنيا على آخري، دي دنيا مغلبة المخادي. من الأحزان خلص عمري، ويوم عن يوم في عيني تدي. خلاص مش قادر اتحمل، خلاص فاضبيا واتكلمت، سنين ساكت وبتجمل، سنين عالهمي قمت ونمت. مش مجرد حد مجروح او حزين، انا بنتهي انا بنتهي، انا كل هم وحلم ضايع من سنين. انا من الدمع مش شايف، انا من الحزن مش واعي، انا جسمي اتنحل من الهم متسلسل بقى. حلم الهم متسلسل بقى وجاعي، تملي الدنيا بتمرر، تملي جراحي منسية، تملي همومي تتكرر، تملي الفرحة أمنية. أنا من الدمع مش شايف، أنا من الحزن مش واعي، ده أنا جسمي اتنحل من الهم متسلسل بقى وجاعي، تملي الدنيا بتمرر، تملي جراحي منسية، تملي همومي تتكرر، تملي الفرحة أمنية. وأنا بنتهي أنا بنتهي، أنا مش مجرد حد مجروح أو حزين. مش مجرد حد مجروح او حزين.